ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم. أسأل الله تعالى أن ييسر وأن يبقى النت على ما هو عليه الآن إلى نهاية الدرس. أين وقفنا يا أخوة في الدرس الماضي؟ أدلة الإحسان، ولا نزال مع شرح ثلاثة الأصول لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال عليه رحمة الله في هذا المتن اللطيف النافع: المرتبة الثالثة الإحسان، ركن واحد وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. جزاك الله خيرا وفتح عليك ويسر لك ولكل الحضور الكرام. قال: والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، وقوله: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. هذه المرتبة يا إخوة، مرتبة الإحسان، هي أعلى مراتب الدين الثلاث. وهذه المرتبة لا شك أنها تحتاج من العبد إلى دربة، أن يعود نفسه على استحضار أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه. هذا من جهة المراقبة. وأما المشاهدة وهو أن يعبد الله كأنه يشاهده سبحانه عز وجل، فهذا أيضا داخل في هذه المرتبة، داخل في هذه المرتبة، نسأل الله سبحانه وتعالى من فضله. والدليل من السنة حديث جبرائيل المشهور عن عمر رضي الله عنه، هذا الحديث الطويل الذي قلنا إن العلماء يسمونه أم السنة، كما أن الفاتحة أم الكتاب. لماذا سمي أم السنة؟ لأنه جمع مراتب الدين، وفيه كلام على مهمات مثل الكلام على الساعة. قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. الصحابة رضي الله عنهم عجبوا لشأن هذا الرجل المسافر، من شأنه أن لا تكون ثيابه شديدة البياض، وأن يكون على شعره شعث وغبرة، ولكن هذا شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر. حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. في بعض الأحاديث وفي بعض الروايات تعيين وضع اليدين على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه يشعر بأنه مصغ منصت لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وقال بعض العلماء إن في هذا أيضا إشارة إلى أن العالم أو من سئل عن شيء من علوم الدين أن عليه أن يتواضع للسائل ويصبر على ما يبدو منه من جفاء. هل هذا من أساليب التأدب حينئذ؟ طبعا كما ذكرت لكم يعني بعضهم جعل هذا من جفاء السائل، يعني كأنه صنيع الأعراف، لكن فيه إشارة إلى أن المسؤول عليه أن يتواضع ويصبر على جفاء السائل، يصبر على جفاء السائل. وكذلك كما ذكرت لكم قال بعضهم إن هذا من قبيل بيان شدة الإصغاء، اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينبه الحضور إلى أن هذا الأمر حقيق وجدير بأن ينصت إليه. نعم. وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذه هي أركان الإسلام. فقال صدقت. القائل من جبريل عليه السلام؟ قال الصحابة فعجبنا له يسأله ويصدق. ولاحظوا أن الإسلام هنا فسر بالأعمال الظاهرة، فسر بالأعمال الظاهرة، لأننا كما ذكرنا لكم في المرة الماضية إن لفظ الإسلام يدخل فيه الإيمان، ولفظ الإيمان يدخل فيه الإسلام، لكن الإسلام وحده أو ذكر الإيمان وحده، لكن إن اجتمعا في نص واحد افترقا في المعنى، مفهوم؟ كما في هذا الحديث اجتمع ذكر الإسلام والإيمان فافترقا في المعنى، فكان الإسلام مفسرا بما يتعلق بالأعمال الظاهرة، والإيمان مفسرا بما يتعلق بالأعمال الباطنة. الأعمال الباطنة، قال فأخبرني عن الإيمان. الصمت معنا بارك الله فيكم، البراء معنا، البراء بعيد. قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. هل تكلمنا عن هذه التفاصيل؟ تكلمنا عن معنى الإيمان بالله، كيف هو الإيمان بالله، كيف الإيمان بالملائكة، كيف الإيمان بالكتب، كيف الإيمان بالرسل، كيف الإيمان باليوم الآخر، كيف الإيمان بالقدر، وذكرنا مراتب القدر. هذه الأركان الستة هي أركان الإيمان. لاحظوا هذه أعمال باطنة. الصحابة عجبوا، يعني عجب الصحابة رضي الله عنهم كونه يصدق النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يسأله، يعني من شأن السائل كونه يجهل ما يسأل عنه، فإذا كان يصدقه فهذا معنى أنه يعلم ما سأل عنه، جواب ما سأل عنه. قال فأخبرني على الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. سأل عن الساعة. جاء في بعض الروايات، عليكم السلام، جاء في بعض الروايات أنه سأل متى الساعة، متى الساعة، في بعض يعني كأنه يسأل متى يكون قيامها. فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ ماذا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقصد موعدها، يعني يقول لست أنا بأعلم منك يا جبريل في علم موعدها. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وعلم الساعة من مفاتيح الغيب الخمسة، إن الله عنده علم الساعة، يعني علم ماذا؟ علم متى تقوم، علم ميعادها، يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. فالمعنى في هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام أنه مستو هو وجبريل عليه السلام في العلم بها، لأنها مما استأثر الله عز وجل بعلمه. إن الله عنده علم الساعة فلا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله تبارك وتعالى. قال فأخبرني عن أماراتها. الأمارة بفتح الهمزة هي العلامة. أنا جمعت لكم بين النظيرتين الآيتين، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، وردت في موضوعين من القرآن، في الأعراف وفي يسألونك عن الساعة أيان مرساها، ورد في موضوعين من القرآن، في الأعراف وفي الإخوة مشغولون ماذا، في النازعات، في آخر النازعات. يا ريت تكتبوا لي يا إخوان على الشاشة، لأني قد أنقطع، قد ينقطع ال... هل صوتي مسموع؟ قال فأخبرني عن أماراتها، علاماتها. قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. هاتان العلامتان، أولهما أن تلد الأمة ربتها، ومعنى الربة السيدة، وكثير من أهل العلم يرون أن هذا دليل على أن السراري يكثرن في العرب حتى يصل الأمر إلى أن الأمة تلد سيدتها. الأمة تلد من تكون لها سيدة، والمقصود بذلك أن من علامات الساعة أن تنقلب الأمور وتنعكس، فيصير المربى مربيا والسافل عاليا. واضح؟ هذا واحد. طيب هل هذا أيضا موجود في الثاني؟ نعم موجود. أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. فقير حاف عار عائل. العالة الفقراء يتطاولون في البنيان، انعكست الأمور. وكذلك ما جاء في بعض المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة أن يخون الأمين وأن يؤمن الخائن وأن تسلم مقاليد الأمور لمن لا يستحق وأن يتكلم الرويضبة. كل هذه أمور، هذه الأمور عكس ما هو يعني معلوم وما ينبغي. قال: فمضى فلبثنا مليا. بعض الألفاظ: ثم انطلق فلبثت مليا. عمر يقول رضي الله عنه: فقال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. في بعض ألفاظه: أتاكم يعلمكم أمر دينكم. جاء في بعض الروايات أنه لبث ثلاثا، أنه لبث ثلاثا، وفي بعض الروايات الأخرى: ثم أدبر فقال ردوه، فذهبوا حتى يردوا السائل فلم يروا شيئا. فأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن ذلك هو جبريل عليه السلام. من الآداب التي نتعلمها من هذا الحديث جواب عمر رضي الله عنه عندما سئل: أتدري من السائل؟ سأله النبي عليه الصلاة والسلام، قال: الله ورسوله أعلم. إذا سئلت عما لا تعلم فكيل العلم إلى عالمه، لا يتكلف الإنسان ما ليس له به علم، والله المستعان. ولهذا قالوا: الله أعلم نصف العلم، وبعضهم قال: لا أدري نصف العلم. ولماذا قالوا إنها نصف العلم؟ قالوا: العلم إما أن يكون شيء تعلمه أو أن يكون شيئا لا تعلمه، فالذي تعلمه واجبك نحوه أن تجيب، أن تجيب بما تعلم. وأما ما لا تعلمه فالواجب أن تقول: الله أعلم، تكل العلم إلى الذي يعلم، إلى الله عز وجل. وقوله: أتاكم يعلمكم دينكم، هو الذي جعل العلماء يقولون أن الإسلام والإيمان والإحسان هي مراتب الدين، يعلمكم دينكم. هذا الحديث سمي أم السنة لماذا؟ حوى أصول الدين والاعتقاد، وكذلك مراتب الدين، ولهذا سمي أم السنة. إذا لاحظوا يا أخوة، ذكر الساعة في آخر الحديث فيه بيان أن علم الساعة أمره إلى الله عز وجل، في تيئيس للناس من أن يبحثوا حول معرفة موعدها، معرفة زمانها ووقتها. تيئيس، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم وجبريل لا يعلم فلا تطمح إلى معرفة موعدها، لا تطمح. لكن لك أن تعرف العلامات التي بينها لنا الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا الأمارة المقصود بها العلامة، والعلامة تسبق الساعة، علامات الساعة تسبق الساعة، منها ما هي علامة صغرى ومنها ما هي علامة كبرى كالعلامات العشر التي وردت في صحيح مسلم، ومنها أن تطلع الشمس من مغربها من العلامات الكبرى. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كما ذكرنا أشار إلى أن انقلاب الأمور وانعكاسها من أمارات الساعة، من علامات الساعة، تغير تبدل المربى يصير مربيا والسافر يصير عاليا، وتسلم زمام الأمور إلى من لا يستحق، هذه كلها من علامات الساعة. قال رحمه الله الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. الأصل الأول ما هو؟ عليكم السلام ورحمة الله. الأصل الأول ما هو؟ معرفة الله جل وعلا. الأصل الثاني معرفة الإسلام بالأدلة، دين الإسلام بالأدلة. الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الأصول الثلاث، وهي التي يسأل عنها العبد في قبره إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه أتاه ملكان فسأله من ربك من نبيك من دينك. الأصل الأول معرفة الله عز وجل الرب سبحانه وتعالى، والأصل الثاني هو دين الإسلام. كيف عرفنا الله جل وعلا وعرفنا دين الإسلام؟ عرفنا عن طريق الواسطة، وهو من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فوجب علينا أن نعرفه صلى الله عليه وسلم. كيف نعرف المرسل؟ عن طريق المرسل. كيف نعرف المرسل؟ عن طريق معرفة المرسل. فصار هذا الأمر واجبا، صار هذا الأمر واجبا. طيب إن شاء الله صار هذا الأمر واجبا ولازما أن نعرف النبي صلى الله عليه وسلم. والمؤلف هنا سيتعرض لاسم النبي صلى الله عليه وسلم ونسبه وعمره وبقائه في الدنيا ووفاته وما نبئ به وأرسل به وبلده ومهاجره ومعرفة ما بعث به وأمور أخرى ذكرها. قال وهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل عليكم السلام ورحمة الله، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. محمد هذا الاسم الذي اشتهر به النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فمن أسمائه أحمد، من أسمائه أحمد، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد في كلام عيسى عليه السلام كما جاء في سورة الصف. والمراد أن النبي عليه الصلاة والسلام اسمه مشتق من الحمد، اسمه مشتق من الحمد. وكذلك جاء أنه الحاشر والعاقب والماحي، كل أسماء النبي عليه الصلاة والسلام. ومعنى محمد الذي يحمد أكثر مما يحمد غيره، واضح؟ محمد يحمد أكثر مما يحمد غيره، ففيه من خصال المحمود التي يحمد عليها ما يجعله يحمد أكثر من غيره. وكنية النبي صلى الله عليه وسلم أبو القاسم، وكان يلقب بألقاب منها الصادق الأمين. محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب، عبد المطلب ما اسمه؟ هل هذا عبد المطلب هو اسمه؟ سمي عبد المطلب لأن عمه المطلب قدم به إلى مكة، فلما جاء إلى مكة ظنوا أن هذا الغلام هو عبد عمه، يعني ما يدرون أنه عمه، لكن ظنوا أنه عبد المطلب فسموه عبد المطلب، فصار هذا الاسم لصيقا به، وإلا فاسمه شيبة، وقيل شيبة الحمد. وسمي بذلك لأن أمر قريش كان يجمع إليه، وكان أيضا جوادا كريما. وأما هاشم فاسمه عمرو، وإنما سموه هاشما لأنه كان يهشم الثريد مع اللحم لقومه، يهشم الثريد مع اللحم لقومه فسمي هاشما. وهاشم من قريش، وقريش من العرب. طبعا قريش مصطفاه ومختاره من بين قبائل العرب. وقريش هل هي من العرب العاربة أم من العرب المستعربة؟ قريش من العرب العاربة أم من العرب المستعربة؟ العرب، لا، العرب العاربة قحطان، وأما المستعربة فعدنان. ولماذا سميت مستعربة؟ تعرفون قصة إسماعيل عليه السلام أنه جيء به إلى مكة، جاء به نبي الله إبراهيم وأبوه، جاء به إلى مكة، فصارت هناك مصاهرة بين إسماعيل وبين جرهم، ومن هنا سمي أولاد إسماعيل عليه السلام إيش؟ سموا العرب المستعربة، مستعربة. فالنبي صلى الله عليه وسلم من عدنان، من عبد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى بني إسماعيل من العرب، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار المرأة. مستعرب أخي الحبيب أنهم لم يكونوا عربا في أول الأمر، ثم صاهروا العرب فألحقوا بهم، واضح أخي الحبيب؟ نعم. طيب، لكنهم كانوا من أكرم العرب نسبا، ولهذا عندما سأل هرقل أبا سفيان قال: كيف هو فيكم؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال هو فينا ذو نسب. قال وهكذا الرسل تبعث في أنساب قومها. النبي صلى الله عليه وسلم كان ممن اصطفوا في هذا الجانب. والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام عليكم السلام ورحمة الله. وله من العمر 63 سنة، توفي النبي عليه الصلاة والسلام وهو ابن 63 سنة. أما مولده عليه الصلاة والسلام فكان في عام الفيل سنة 571 من هذا عام الفيل. وقال المصنف منها 40 قبل النبوة. النبي عليه الصلاة والسلام أوحي إليه وهو ابن 40 سنة، ابن 40 سنة. ومولده كان في يوم الاثنين، قال ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. قال منها 40 قبل النبوة، يقال نبوة ويقال نبوءة، يقال نبوة ويقال نبوءة. نعم. قال 23 نبيا رسولا، 40 قبل و23 وهو نبي الرسول، صار المجموع 63. نبئ بإقرأ، والمقصود اقرأ باسم ربك الذي خلق، سورة العلق. وكان أول ما نزل عن النبي عليه الصلاة والسلام الآيات الخمس الأول من سورة العلق. فأنزل على النبي عليه الصلاة والسلام ذلك في يوم الاثنين كما قال وأنزل علي فيه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام في أي مكان عندما نزلت عليه هذه الآيات؟ في غار حراء، وقد كان يتعبد فيه، يعني يتحنث، لا في حراء، غار ثور لجأ إليه النبي عليه الصلاة والسلام في مهاجره. أما هذا غار حراء، عندما قالت أم المؤمنين عائشة كان يتحنث بحراء الليالي ذوات العدد، يعني يتعبد تفكرا. وهذه السورة يا إخواني، الآيات هذه في أول سورة اقرأ، فيها لمن تأمل العجب العجب. اقرأ باسم ربك الذي خلق، طبعا القراءة لا يلزم أن تكون من شيء مكتوب، وقد تكون بمعنى التلاوة. وهو عندما يقال له اقرأ هو يقول ما أنا بقارئ، أقرأ ماذا؟ فكأن هذا تنبيه للنبي عليه الصلاة والسلام، وحظ وحث على أن يتلو القرآن. وفيها أيضا تطمين قلب النبي. طبعا شق صدر النبي عليه الصلاة والسلام بعض العلماء قال مرتين، والحافظ ابن حجر ذكر أن هناك مرة ثالثة، ذكر أن لها إسنادا صحيحا. يعني الشق الذي كان في بادية بني سعد لما كان صغيرا عليه الصلاة والسلام، والشق الذي كان في قصة المعراج، أيوة في شق الله يحفظك كان قبل، في شق كان قبل عندما كان صغيرا عليه الصلاة والسلام قبل النبوءة. فهنا أقول بارك الله فيكم اقرأ باسم ربك، الباء هنا إما أن تكون باء المصاحبة يعني مصاحبا اسم ربك، أو المعنى بإذن ربك، فهو الذي أذن لك أن تقرأ. وإما أن يكون المراد اقرأ مبتدئا باسم ربك، ففيه دليل على استفتاح القراءة بسم الله، اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق ماذا؟ أين المفعول؟ ها يا أخوة، أين المفعول؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق ماذا؟ محذوف. والحذف قلنا قد يفيد إفادات كثيرة، إما أن يراد به إفادة أنه خلق كل شيء، أحسن، فلهذا سكت عن المفعول، وإما أن يكون المراد التشويق إلى ما سيأتي، الذي خلق حتى يتساءل السامع والتالي لهذه الآية، يسأل ما خلق، ما الذي خلقه، فيأتي الجواب خلق الإنسان من علق. واضح؟ واضح؟ خلق الإنسان من علق، هنا ذكر أن ابتداء خلق الإنسان من علق، وهنا كلمة علق جمع علق، وهذا يفيد أن كلمة الإنسان قبلها اسم جنس، يعني خلق الناس من علق، ما أراد إنسانا معينا، أراد جنس الإنسان. فهنا خص خلق الإنسان لأنه شرف محمدا صلى الله عليه وسلم، بل شرف أنبياء من بني البشر بحمل الرسالة، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. خلق الإنسان في دلالة على شرف الإنسان، وعلى أن في خلقه عجائب، وذكر أنه خلقه من شيء مهين، العلقة قطعة دم جامدة صغيرة تعلق بالرحم، علق لأنها تعلق بالرحم، هذا أصل خلقه. ثم كرر الأمر بالقراءة ليحثّ النبي عليه الصلاة والسلام على أن يتلقى هذا الوحي. النبي عليه الصلاة والسلام خاف في هذا الموقف، لما جاءه جبريل عليه السلام في الغار قال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، فأخذه فغطه غطا شديدا ثم أرسله قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، ماذا اقرأ، ما أنا بقارئ، فغطه ثم أرسله فقال اقرأ، وتلا عليه الآية اقرأ وربك الأكرم. ما الفائدة؟ الظاهرة من ذكر وربك الأكرم هنا أيضا تطمين وحث على القراءة، اقرأ وربك الأكرم الأكرم، هذا دليل على أن القراءة القرآن الذي أنزل علينا هو من كرامة الله سبحانه وتعالى، من كرم الله عز وجل علينا أن أنزل علينا القرآن، أن أنزله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن أنزله في هذه الأمة. وإنه لذكر، يعني شرف لك ولقومك، وسوف تسألون. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. اقرأ وربك الأكرم، لا تخف، ربك سيكرمك ويفتح عليك، فاقرأ ما تستمع إليه وما يوحى إليك، وهذا فيه تثبيت وفيه بشارة. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. القلم يقال إنه سمي قلما لأنه يقلم يعني يقطع، ما نقول قلم الأظافر وتقليم الأظافر لأنها تقطع. يا أخو من منتبه معي بارك الله فيكم، من يستمع إليه غرفة؟ جميل. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، أيضا في دليل على أن هذا الكتاب هذا المتلو سيكتب، هكذا استنبط بعض العلماء. الذي علم بالقلم أيضا هنا انثناء من الله عز وجل بأنه كما خلق علم وشرف بهذا تعليم، شرف من؟ شرف الإنسان. وهذا يشبه ما جاء في أول سورة الرحمن، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان أيضا خلق علم، أنتن عليه بأنه خلقه وبأنه علمه، علم الإنسان ما لم يعلم، وفيه دلالة على أن هذا القرآن علم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أصل العلوم وأمها. عندكم أيضا في سورة طه: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. هنا العلم ما المراد به؟ ما المراد بالعلم هنا من السياق؟ لا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه واطلب أن يزيدك الله من هذا الوحي. القرآن هو أصل العلوم، نعم، وقل رب زدني علما، ما أمر الله نبيه بالزيادة من شيء إلا من العلم. وهنا السياق كله عن القرآن، ارجعوا إلى الآيات، هذه الآية والتي قبلها الكلام عن القرآن، وقل رب زدني علما لا يمنع أن يدخل فيه كل ما أوحي للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن الأصل الأول الذي يدخل في هذا هو القرآن. نبئ بإقرأ، النبي عليه الصلاة والسلام بعدما تليت عليه هذه الآيات وكان ذلك الموقف رجع بهذه الآيات يرجف فؤاده إلى خديجة رضي الله عنها، قالت والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تحمل الكلب، تكسب المعدوم وتقري الضيف، تعين على نوائل الدهر. ثم ذهبت إلى ورقة ابن نوفل ابن عم لها، وكان قد قرأ كتاب النصراني، فقال هذا الناموس الذي جاء موسى، يا ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك فأنصرك نصرا مؤزرا. قال أو مخرجيهم؟ قال نعم، ما جاء أحد بمثل الذي جئت به إلا أخرجه قومه. وأرسل بالمدثر. الصحيح أن عليكم السلام، الصحيح أن اقرأ أنزلت قبل المدة، وهنا الإرسال غير النبوءة، النبوءة إخبار، وأما الإرسال ففيه تعدي، فيه تعدي. كيف يعني تعدي؟ يعني أنه يؤمر بأن يخبر المرسل إليهم بالرسالة التي أعطاه إياها وكلفه بتبليغها المرسل. واضح الفرق؟ النبأ إخبار، لكن متى أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالبلاغ؟ يا أيها المدثر قم فأنذر. هنا أرسل النبي عليه الصلاة والسلام، فالمدثر بمعنى الذي تدثر بثيابه يعني تغطى بها والتف بها. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد جاءه الملك فتدثر بثيابه فرق منه وفزع عليه الصلاة والسلام، فجاء أنزلت عليه هذه الآيات. ثم بعد ذلك بدأ النبي عليه الصلاة والسلام دعوته إلى الله عز وجل. وبلده مكة، ولد النبي عليه الصلاة والسلام بها ونشأ، وهاجر إلى المدينة بعد أن تواطؤوا واتفقوا على أن يقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام. جمعوا شبان أقوياء اتفقوا على أن يضربوا النبي عليه الصلاة والسلام ضربة رجل واحد بعد أن يخرج من بيته. فالنبي عليه الصلاة والسلام خرج من بين أيديهم وحثى التراب على رؤوسهم، وجعل علي رضي الله عنه في فراشه وتغطى ببرده أو بلحافه الأخضر حتى أصبح وما أصابه ألم. والنبي عليه الصلاة والسلام خرج فغاب في غار ثور هو أبو بكر رضي الله عنه، وبعد ذلك هاجر إلى المدينة التي كانت تسمى يثرب. وكانوا قد بايعوه الأنصار، أنصار المدينة من الأوس والخزرج، كان منهم جماعات قد بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك، فخرج إليهم ونفروا النبي عليه الصلاة والسلام وآذروه وجاهدوا معه عليه الصلاة والسلام. بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. لماذا؟ لأن هذا أعظم ما أمر الله به هو التوحيد، والشرك أعظم ما نهى الله عنه. وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك. ويمكن أن يقال بأن الآية فيها العموم، فتشمل تطهير الباطن والظاهر. والرجز فهجر، الرجز قال الأصنام، وقيل الشرك، وقيل الشرك، وقيل الآثام عموما. والرجز فهجر، قال وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها. النبي عليه الصلاة والسلام فعلا لما دخل في فتح مكة ماذا فعل؟ كان معه المحجم، فكان يضرب تلك الأصنام التي حول الكعبة ويقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل وإن الباطل كان زهوق. وكذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام ألا تترك صورة هذه التماثيل أن تكسر، وبعث بعض الصحابة رضي الله عنهم حتى يهدموا أصناما في خارج مكة. قال أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. دعا إلى التوحيد كدعوة إخوانه من الأنبياء. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولهذا قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وبعد العشر عرج به إلى السماء. هذه من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا المعراج كان بجسده وروحه عليه الصلاة والسلام. أسري به أولا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى كما ورد في كتاب الله عز وجل، وكان ذلك يقظة لا مناما. ثم بعد ذلك عرج به إلى السماء، صعد إلى السماء، وفرضت عليه الصلوات الخمس، وكان أول ما فرضت خمس، هذه الخمس فرضت 50 صلاة. ولم يزل النبي عليه الصلاة والسلام يتردد بين موسى وربه حتى جعلت 5 صلوات بأجر 50. وهذا من شرف الصلاة أنها فرضت في السماء، دليل على عظم هذا الفرض وشأنه. ثم هبط النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس مرة أخرى، وركب البراق، وهي دابة جاء وصفها في السنة، ورجع إلى مكة. قال وصلى في مكة 3 سنين. صلى في مكة كم؟ 3 سنين. وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. هذا على القول بأن الإسراء كان قبل الهجرة 3 سنين، وهذا ما ذكره ابن إسحاق في سيره، ابن إسحاق المعروف. وعلى هذا جرى المؤلف. وبعدها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة. يعني كم الآن صار المجموع؟ 10 سنين، ثم عرج به، ثم فرضت الصلاة في السماء، ثم صلى في مكة 3 سنين. كم سنة وهو في مكة يدعو؟ كم سنة يدعو في مكة؟ 13 سنة. أحسنتم. وظل في المدينة عليه الصلاة والسلام مع جهاده في غيرها، خرج منها الجهاد وغير ذلك، ظل بعد مهاجره 10 سنوات، ثم قبض عليه الصلاة والسلام. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. إن كان هناك سؤال يتفضلوا لطرحه. الحمد لله أن الشبكة عملت إلى آخر لحظة، الحمد لله، وإلا النت عندي سيء طيلة الفترة الماضية. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.